الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فبها تحصل الخيرات وتكفر السيئات وتقال الأثرات. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: حتى ظننت أنه سينزل عليه. ثم جعل يمسح عن جبينه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. حديث عظيم من لسان عظيم من رسول كريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. حديث عظيم في بيان حقيقة هذه الدنيا وحطامها. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، فمثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لزهرة الدنيا وبهجة منظرها وحلاوته في النفوس. فمثله كمثل نبات الربيع في زمان الربيع، فإنه يعجب الدواب التي ترعى فيه وتستطيبه وتكثر الأكل منه أكثر من قدر حاجتها لاستحلائها له، فإما أن يقتلها فتهلك وتموت حبطا بانتفاخ بطونها من كثرة الأكل، أو يقارب قتلها ويلم به فتمرض منه مرضا مخوفا مقاربا للموت. فهذا مثل من يأخذ الدنيا بشره وجوع نفس من حيث لاحت له، فيأخذ المال بغير حقه من سائر الوجوه المحرمة، لا بقليل يقنع ولا بكثير يشبع. الحلال عنده ما حل بيده وقدر عليه، والحرام عنده ما منع منه وعجز عنه. جاء في المسند وسنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله فليس له يوم القيامة إلا النار. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال ابن رجب رحمه الله: وفي هذا الحديث تنبيه على أن من تخوض من الدنيا في الأموال المحرم أكلها كمال الربا ومال الأيتام الذي من أكله أكل نارا، والمغصوب والسرقات والغش، والغش في البيوع والخداع والمكر وحجز الأمانات والدعاوى الباطلة ونحوها من الحيل المحرمة، أولى أن يتخوض صاحبها في نار جهنم غدا. فكل هذه الأموال يتوسع بها أهلها في الدنيا ويتلذذون بها ويتوصلون بها إلى لذات الدنيا وشهواتها، ثم ينقلب ذلك بعد موتهم فيصير جمرا من جمر جهنم في بطونهم، فما تفي لذاتها بتبعاتها، كما قيل: تفنى اللذاذة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والآر، تبقى أواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. انتهى قوله رحمه الله. عباد الله، وأما المثل الثاني في هذا الحديث العظيم ففي قوله صلى الله عليه وسلم: إلا آكلة الخضر إلى آخره، ذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول وجيدها التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره، وإنما من التي ترآها المواشي حيث لا تجد سواها، حيث لا تجد سواها، فلا تكثر من أكلها ولا تستمرئها. فهذا مثال لمن يقتصر في أخذ الدنيا وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها، فهو ينجو حينئذ من وبالها كما نجت آكلة الخضر التي تأكل بقدر حاجتها إذا احتاجت إلى الأكل، ثم تصرفه عنها وتخرج منه ما يؤذيها من الفضلات. فالمؤمن المقتصد من الدنيا يأخذ من حلالها قدر بلغته وحاجته، ثم لا يعود إلى الأخذ منها إلا إذا نفد ما عنده، فلا يوجب له هذا الأخذ ضررا ولا مرضا ولا هلاكا، بل يكون ذلك بلاغا له يتبلغ به مدة حياته ويعينه على التزود لآخرته، فهو في فلاح وسعادة وهناء، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من هداه الله إلى الإسلام وكان عيشه كفافا فقنع به. رواه مسلم. أيها المسلمون، يقول العلماء وفي تكرير وصف الدنيا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، التحذير من الاغترار بها، إذ لو فكرت النفوس في عواقب حرامها لهربت منها، لأنها في المآل مرة كدرة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته في غير ما حديث من الاغترار بزهرة الدنيا، وخوفهم من خضرتها وحلاوتها. ففي سنن الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال. أيها المسلمون، أيها المسلمون، وبعد هذا العرض فإنه قد انتشر عند المسلمين التآمل في سوق الأسهم مساهمة وبيعا وشراء، فالواجب على المسلمين أن يعلموا حكم الله في كل تآمل، وأن يحرصوا على ما تدل عليه النصوص الشرعية، وأن يتقي المسلم ويحذر من كل اجتهاد آحادي يبنى على مصالح ملغاة مصادمة لنصوص الشريعة وقواطعها وثوابتها. فيا أيها المسلم، اعلم أن الشركات على أنواع، أحدها شركات تستثمر في المباحات، شركات تستثمر في المباحات وتخلو تماما من شوائب المحرمات، فهذا النوع لا حرج في المساهمة فيه والتبايع والشراء، لكن على وجه لا غرر فيه ولا جهالة، وعلى حال من سوق خالية من النجش والإضرار بالعباد. والحذر أيها المسلمون من الوقوع في هذه الأسواق التي يقع فيها الاحتكار الذي يترتب عليه الإضرار، وليتق الله الذين يتسببون في تضخم الأسواق ورفع الأسعار بما لا يتفق مع الأصول الشرعية والقواعد الأخلاقية والمبادئ الاقتصادية، وإنما عن طريق التدليس والخداع والغش. نسأل الله العافية والسلامة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، ويقول: من غش فليس منا، وغش كل شيء بحسبه كما قرر ذلك العلماء. النوع الثاني شركات تستثمر في أمور محرمة كالاستثمار في صناعة الخمور وإنشاء مصارف الربا ونحو ذلك، فهذه الشركات لا يجوز المساهمة فيها ولا التبايع والشراء في أسهمها بلا خلاف بين العلماء. النوع الثالث شركات أصلها مشروع ومجال استثمارها الأساسي مباح، لكنها تقترض بالربا بعض رأس المال ابتداء أو بعد الانعقاد لدعم مشروعاتها ونحو ذلك، أو أنها تودع أموالها وتأخذ عليها فوائد ربوية، فهذا النوع من الشركات لا يجوز إطلاقا المشاركة فيها، ولا يجوز التآمل في أسهمها بيعا وشراء، ومهما كان الربا الداخل في تآملاتها قليلا أو كثيرا عقد أصالة أو تبعا منفردا أو مختلطا، كل ذلك محرم من الله جل وعلا بنصوص وقواطع وثوابت لا جدال فيها. وبهذا أعني بعدم جواز المشاركة في هذا النوع صدرت قرارات المجامع الفقهية المعتمدة، وصدرت بذلك الفتوى من المرجعية المعتمدة برئاسة سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغفر له، وهو قول غير واحد ممن بحث في هذه المسائل وتلك المواضيع من أهل العلم. وفي نصوص الفقهاء المتقدمين في شتى المذاهب الأربعة نصوص تدل على منع المشاركة في كل شركة يدخلها محرم، فكيف بالربا ولو كان أصل الشركة مباحا؟ وعلى الباحث عن الحقيقة مراجعتها والدراية بها قبل التصدر للإفتاء في مسائل عظمى يترتب عليها نبات اللحم ونشاز العظم. عباد الله، ليتذكر المسلم حينما يشارك فيما يدخل فيه الربا على أي صورة كانت، ليتذكر قول سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما يقول: لعن الله الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وإن العجب ليأخذ بالمسلم حينما يسمع آراء غريبة عن قواطع الشرع تتقمص اجتهادات تبنى على مصالح مزعومة أو ضوابط اجتهادية فقهية لا قطعية يستدل لها لا يستدل بها كما هو منهج العلماء المحققين. ومن ذلك ومن الغرائب ما نسمع من آراء فردية تتساهل في الشركات المختلطة مما يصادم النصوص الشرعية ويعارض القطعيات. ولذا فمن شواهد ضعف هذه الآراء تباينها من حيث التأصيل والتطبيق، حيث تشعبت إلى حدود 14 رأيا تناقضت واختلفت واضطربت. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. آية عظيمة فيها تحريم قطعي بعموم محكم محفوظ من التخصيص، تحريم للربا قليله وكثيره يسيره وعظيمه، تحريم عام جامع لأنواع الربا بالنصوص القطعية القليل والكثير والخالص والمختلط في الحرمة سواء، لا يجوز الإقدام عليه ولا الدخول فيه البتة. صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد على الله من 36 زنية. نصوص كلية قطعية عامة واضحة في تحريم الربا بجميع صوره وأشكاله إن عقد أصالة أو تبعا منفردا أو مختلطا، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالخبيث أيها المسلمون خبيث، الخبيث خبيث، وما حل في شيء إلا أفسده. فالحذر الحذر أيها المسلم أن تزل بك القدم، فلن ينجيك غدا إلا رحمة الرحمن، وما قدمت بين يدي المنان. وأنت يا من حملت وأنت يا من حملت أمانة العلم اتق الله في نفسك، تذكر موقفك بين يدي الله جل وعلا حينما تقدم على رأي تظنه تيسيرا وهو في حقيقته مساعدة على فشو الربا بين المسلمين وعلى توهينه في نفوس المؤمنين. والله جل وعلا يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تذكر ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. والتساهل في تقرير الأحكام من الجهل وعدم العلم. الفتوى أمرها خطير، أمرها عظيم، وخطر التهاون بها كبير. قال الإمام أحمد: وهو من هو في العلم والجلال، قال: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ إليها الضرورة. يا طالب العلم، رعاك الله، الحذر من الانزلاق في الشذوذ في المسائل النازلة والانفراد بالإفتاء في الوقائع المعاصرة، فإن الفتوى الجماعية المعتبرة خير من اجتهادات فردية وآراء أحادية، وما التوفيق إلا بيد الله جل وعلا. قال أحد السلف: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا سرا وجهرا، وأطيعوه ليلا ونهارا تفوزوا دنيا وأخرى. إخوة الإسلام، وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، دليل على أن المال ليس بخير على الإطلاق، بل منه ما هو خير وشر، فمن يأخذه بحقه ويصرفه في حقه فهو في حقه خير، ومن يأخذه في غير حقه ويصرفه في غير حقه فهو في حقه شر. في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فقال له النبي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. والمال الحلال نعمة هو حينما يتقوى به العبد على طاعة الله ويستعين به على تقواه. في المسند: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أيها المسلمون، إن دين الإسلام دين هداية ورحمة، دين إصلاح وإحسان، دين يمنع اغتيال الأبرياء وإراقة الدماء وإشاعة الفحشاء. وإن هذا النداء لإخواننا في العراق: يا أهل العراق، يا أهل العراق، إنه قد طالت بكم البأساء وأحاطت بكم الضراء، فلا مخرج فلا مخرج من تلك المصائب إلا بالتوجه الصادق للمولى جل وعلا والتألق الكامل به عز وتعالى. لا نجاة من كرب إلا بالله، لا مخلص من شدة إلا بالتضرع إليه وحده والانطراح التام لعظمته وتحقيق الطاعة الكاملة له جل وعلا. فهو وحده كاشف البلوى ورافع الضراء، فإليه فلتتجه القلوب ولتصدق النوايا، وإليه ترفع الأكف رغبا ورهبا. فبالله فاعتصموا وإليه فتوجهوا، أخلصوا لله جل وعلا بحقائق الإسلام الصحيح، أصلحوا أحوالكم بمنهج سيد الثقلين، بمنهج سيد الثقلين، وبالتمسك به تسعدوا وتفلحوا وتفوزوا. بتقوى الرحمن تنفرج الكروب، وبطاعته والبعد عن مساخطه تنكشف الخطوب. بتحقيق التوحيد الخالص لله والإيمان الصادق والتذلل التام لله جل وعلا يتحقق الأمن والرخاء والاستقرار. اقرأوا في كتاب الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيا أهل العراق، بالله فاعتصموا وبالقرآن تمسكوا وبسنة المصطفى، وبسنة المصطفى استضيئوا، وبمنهج الصحابة سيروا، يرتفع عنكم ما حل بكم. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عن إخواننا في العراق ما أصابهم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ دماء المسلمين في العراق. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ أموالهم وأن يحقق الأمن في جميع أراضي المسلمين. أيها المسلمون، أعظم الأعمال وأزكاها الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي المختار، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم حقق الأمن في ربوع ديار المسلمين. اللهم انشر الأمن في بلاد المسلمين. اللهم انشر الأمن والرخاء في ديار المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل للربا في ديارنا قرارا، اللهم لا تجعل للربا في ديارنا قرارا، اللهم لا تجعل للربا في ديارنا قرارا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لما يرضيك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة، اللهم هيئ له الأمراء الصالحين والوزراء المتقين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أعد المسلمين إلى دينك، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم وارزقهم التمسك بكتابك والأمل بسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم ارحمنا ببهائمنا، اللهم ارحمنا ببهائمنا، اللهم ارحمنا ببهائمنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، أنت لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.